حبيتك انا الهويتك ضعت لقيتي نفسي يوم اللي لقيتك عمري يفدى عمرك روحي تحت امرك اسمي قبل ما تصيح تلقاني جيتك انا اكثر واحد حبك قبل اشوفك شفت قلبك اترك الدنيا عشانك عنها استغني قربك انا حبيتك لذاتك انا ما حبيت شكلك قبل ما حبك مثلي انا ميت فيك كله مستحيل بيوم ابدا